قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخدم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. المسألة الثانية وهي شق العنوان: الثوب المصبغ والذهب. يأتي مالك بطرف من القضية بعيد جدا، يقول مالك: وأنا أكره للغلمان أو للصبي أو للصغير، يعني الولد الذكر، أن يلبس شيئا من إيش؟ من الذهب. طب الصغير ليس مكلف، ومالك يقول: أنا أكره. أكره إذا أطلقت من إمام من الأئمة الأربعة، فإن مدلولها عند الجمهور التحريم. وقد سمعت ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: إن مالكا يقول أكره كذا وهو يريد التحريم، لأنه يتحرج أن يقول أحرم أو هذا حرام، مخافة من قوله سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا إيش وهذا حرام، لتفتروا على الله. فيخشى أحد العلماء فكلام ولدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه، فمالك إذا قال أكره يريد الحرمة، كراهية التحريم، ولم يصرح بكلمة أحرم لئلا ينصب نفسه محللا ومحرما، قد لا يصيب الواقع، قد لا يعطي نفسه حق التحليل والتحريم، وليس لأحد حق التحليل والتحريم إلا المولى سبحانه. إذن ورأيت أيضا لأحمد رحمه الله هذا القول صريحا بعينه، ويذكرون في أصول الفقه وفي أصول أحمد ومصطلحات مذهب أحمد. وللأسف هذا الباب من العلم معرفة مصطلحات المذاهب الأربعة غير مدروسة، غير مجموعة، غير مطروقة في الدراسة حتى في الدراسات العليا. ويتعين، أقول يتعين، على دور العلم العالية أي الدراسات العليا أن تفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة. ما هي مصطلحات كل مذهب؟ نقرأ الأصول فقط، والأصول غير، والمصطلحات الداخلية في المذهب غير. فيصرح أصحاب مصطلحات أحمد أن أحمد إذا قال أكره بمعنى أحرم. وجاء في بعض روايات عنه في قضية نسيتها يقول أحمد: أجبن، نعم، طلاق السكران هل يقع أو لا يقع؟ فيقول: أجبن أن أقول فيه بشيء لما وجدت فيه من الأدلة المتعارضة. فأحمد يقول: أجبن أن أقول. لماذا؟ لأنه رأى الأحاديث متعارضة في الجانبين، يقع طلاقه لا يقع طلاقه. فإذا كان الأئمة يتحرجون، بل يجبن الواحد منهم إذا وجد الأحاديث متعارضة أن يجرأ وأن يفتي والأدلة بينه غير راجحة، وهذا من أي شيء واع وتأثم من أن يقول في حكم من الأحكام الشرعية حلال أو حرام. فمالك هنا حينما يقول أكره نجزم بأنه يراه حراما، ثم جاء بالدليل فيما بعد، قال: أكره أن يلبس الصغير الذهب. ليش؟ كأن إنسان يقول تشتكره وهو غير مكلف. ومن أراد توسعة في هذه المسألة فليرجع إلى فتح الباري وإلى نيل الأوطار، فإنهم يبحثون حكم لبس الصغير الحرير والذهب، ويذكرون عن الشافعي ثلاثة رحمه الله ثلاثة أقوال: المنع وجوازه يوم العيد وجوازه مطلقا، وغيره مع مالك رحمه الله في المنع. إذا كان هو غير مكلف فوليه هو المكلف، قوا أنفسكم وأهليكم، فهو المسؤول عن تصرف هذا الصبي. أيجوز أن نسقي الصبية، نترك الصبية الصغيرة يشرب خمرة ونقول إنه غير مكلف؟ لا يجوز ذلك. إذا وليه هو المخاطب بذلك، ولذا وليه هو المسؤول عن أمواله وحق الله فيها فيخرج زكاتها. إذا مالك يقول أكره للصغير أن يلبس الذهب، ثم جاء بجواب عن سؤال مقدر، الصغير غير مكلف فلم كرهت له ذلك؟ قال لأني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب لمين؟ للرجال، والرجال جنس يقابله النساء، وهذا من جنس الرجال، هو كما يقولون صغار اليوم رجال الغد. وإذا جئنا إلى ناحية أخرى، ناحية اجتماعية، نقول إن الصغيرة والصغيرة هما في ذمة الكبار، وتحلية الصغير بالذهب والإكثار من تحلية الصغيرة بالذهب خطر عليهما. وعندنا في السنة قضية جنائية هي تبحث في باب القضاء والجنايات، سبق كتبنا عنها في مجلة الجامعة بحث كامل من جهة الشرطة، من جهة التحقيق، من إلى آخره. قضية الجارية التي وجدها يهودي بضاحية المدينة أو في خريبة من ضواحي المدينة وعليها أوضاح من ذهب، فرد اليهودي رأسها بين حجرين وأخذ الأوضاح، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قيل لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، هي لا تتكلم. فلما ذكر اليهودي الذي فعل بها أومأت برأسها أي نعم، فجيء به فسئل فاعترف فردت رأسه بين حجرين. باب واسع. كون الجارية صغيرة وتخرج في طرف المدينة، قبل كل شيء الخربات التي في أطراف القرية مأوى السوء، لا ينبغي للبلديات أن تترك خربات في أطراف المدينة، يهوي إليها اللصوص، يهوي إليها الفساق. ومن تتبع أحوال الشرطة أو قضايا المحكمة يعرف بذلك جيدا. أيضا أهلها هم الذين سلطوا عليها اليهود، من أجل أي شيء تثقلها بالذهب؟ الذهب بريق الذهب يستل لعاب ضعاف النفوس، وبسببه امتدت يد اليهودي إليها. لو كانت مجردة من الذهب حينظر إليها؟ أبدا. يمكن ربما لو كانت جائعة ولا عطشانة ولا ضايعة يأخذ بيدها إلى الطريق، لكن الذهب الذي عليها أغراب فحمله على قتلها وأخذ تلك الأوضاع. إذن أهلها ساهموا في قتلها. فإذا كنت موفور الحال، مضيع للمال، تبغى تزين الأطفال، احرص امنعهم، وإلا جردهم عن الذهب للمناسبة، في زيارة، في عيد، في كذا، ومعها من يحميها. إذا لبس الصغار الذهب مخطور عليهم، ونحن الآن في باب الإيش؟ الجواز وعدمه. مالك يقول لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب، والنهي يقتضي، النهي يقتضي التحريم. قضية نهي التختم بالذهب وقضية الذهب للرجال والحرير له وذهب للنساء قضية مشهورة. كان في بادئ الأمر الذهب محرم على الرجال والنساء، ثم صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وبيده ذهب وحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على نسائها. فمن ذاك اليوم أبيح الحرير والذهب للنساء وحرم الحرير والذهب على الرجال. وجبت إباحة الذهب للنساء على عمومها أيضا، بل جاء الحديث عندكم في بلوغ المرام في أول باب الآنية، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، ولا نار بالروايتين، نار فاعل الجرجرة ونار هو الذي يجرجرها. المهم أن النار تجرجر في حلقه من شرب في آنية الذهب أو الفضة. وهناك الحديث من أكل أو أكل في صحافهما، وقال إنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فعلى هذا إباحة الذهب للمرأة ليست على عمومها، إنما هي للزينة. أرى من ينشأ في الحلية، أقر القرآن تنشئة المرأة في الحلية، وهذه معذورة لأنها تشعر بالنقص الخلقي في ذاتها وتريد أن تستكمل، كما أنشد الشاعر: ما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم إذا ما الحسن قصر. فإذا كانت امرأة متوسطة الحسن وكيلت على نفسها من الذهب، جعل بريق الذهب يكمل النقص الموجود في الخلقة، والمرأة تفعل ذلك. وكما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمه الله: تحتار المرأة ماذا تفعل في نفسها من صبغ في وجهها أو على فمها أو من حلي تحمله على صدرها أو إلى آخره، لكن الرجل بكمال خلقته لا يحتاج إلى ذلك. إذن للمرأة الزينة، بل جاء عن بعض العلماء أنها تكون في حدود وليس باب الخيلاء، ويجعل بعض العلماء كما ذكر صاحب كتاب الأموال حدا معينا للمرأة في ذلك، والجمهور على إطلاقه. يهمنا في هذه القضية أن مالك يقول: سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يتختموا بالذهب، وجاء الحديث مصرحا بالخاتم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا متختما بخاتم ذهب في المسجد، وكان بيده صلى الله عليه وسلم قضيبا والرجل أمامه، فأخذ بالقضيب يضرب على الخاتم ويقول: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أصبعه والرجل صابر. فخلع الرجل خاتم الذهب وألقاه في الأرض، وقام صلى الله عليه وسلم والخاتم في مكانه، فقال له الحاضرون: خذ خاتمك وانتفع به، يعني بعه اعطيه لزوجتك لكذا. قال: لا والله ما كنت لآخذه وقد طرحته بين يدي رسول الله. هذا هو الإيمان الحر الصافي صحيح ما في دخل. وتعلمون قضية المرأة التي كانت تطوف وبها مرض، وهمس ورآها عمر فهمس في أذنها وقال: يا أمت الله، لو دخلت أو مكثت في بيتك ولم تؤذي الطائفين لكان خيرا لك. فخرجت من توها، ما كملت الشوط، خرجت وذهبت إلى بيتها. لما توفي عمر رضي الله تعالى عنه جاءها آت وقال لها: اخرجي، إن الذي نهاك قد مات. فقالت: ما كنت لأعصاه حيا أو طيعه حيا وأعصاه ميتا، والله لا أخرجه. وفي المدينة لما كان يعس بالليل وسمع المرأة تقول لابنتها: قومي فامزجي الحليب بالماء، فقالت: يا أمه، أما سمعت بنداء عمر أن ينهى عن مزج الحليب بالماء؟ قالت: وأين منك عمر الآن، أنت في منتصف الليل وأين منك عمر؟ قالت: لا والله ما كنت لأطيعه حاضرا وأعصاه غائبا، إن غاب عمر فرب عمر لم يغب. هذا الإيمان وهذه هذا الورع جعل عمر يعلم البنت، من بكرة جاء خطبها لولده، وكانت جدة لمن؟ عمر بن عبد العزيز. يهمنا يا اخوان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الخاتم في اصبع الرجل قال: يعمد احدكم الى جمرة من النار. هو جمرة من النار ولا خاتم ذهب بارد لين في اصبعين؟ يقولون هذا باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون في النهاية النتيجة، عقوبة ذلك جمرة من النار. اذا وهذا الذي يشرب في الآن وترجو في بطنه شراب بارد بالثلج وحلو سكر، لكن نتيجة ذلك يكون ايش؟ نارا يوم القيامة. نرجع ونهمس للعرسان الجدد ولا العرسان اللي قدمه، وناتي الى دبلة الخطوبة، ويتمسك الرجال ويتشبهون بالنساء، والدبلة الرجل والمرأة سوا، دبلتين من الذهب، واحدة للزوج واحدة للزوجة. طب يا اخي خلي في فرق بينك وبينها، خلي هي من الفضة وانت من الذهب اللي كنت تبغاه، خليها ذهب لها والفضة لك، بكيفك. كنا حرام ولا حلال؟ اقول حتى انسانية يعني اجتماعيا، انت وهي سوا، يعني بكرة انت كرتة وهي كرتة، مو معقول هذا. الرجل له لباس والمرأة لها لباس. ودبلة الخطوبة بالمناسبة يا اخوان، ومعذرة اذا كنا نروح يمين ولا يسار، فكرة دبلة الخطوبة فكرة بعيدة عن الشرق والغرب، فكرة بعيدة عن افكار الشرقيين بدين نصراني او يهودي او مسيحي او غير ذلك. فكرة كانت عند اليونان والرومان، او كانت عند من قبلهم في المكسيك، وكانت العادة اقرأوا عادات الزواج او الاخطار في عادات الزواج عند الشعوب البدائية. اذا ارادت اسرة ان تخطب من اسرة، كيف تعرف انها تقبلها وتيجي ولا حتردها وتكسفها؟ ترسل الاسرة الخاطبة الى المخطوب منها هدية. يقول صاحب البحث ولو حزمة ثوم، هاي هدية، ما عمرهم يهدوا لبعض، لكن قدمت ارسلوا لها هدية، ان قبلوها معناها مرحبا وتعالوا، ولا ردوها قالوا احنا في غنى عنها معناها لا تيجوا. تطورت هدية الخاطبين مع المخطوبين الى ان جاءت شيء يخص الزوجة، فاخترعوا الدبلة. ولماذا؟ طبعا الزوجة تعطى دبلة بانها مخطوبة، هذا في عرف غير الاسلام، لان المخطوبة او الفتاة خارجة في اسواقهم تخالط رجالهم، فتتعرض لكثير من الشباب، وقد يرغب فيها شاب من الشباب، فاذا خطبت حجزت، والعلامة تلبس الدبلة. فاذا شاب رآها واعجبته واراد خطبتها ورأى الدبلة في يدها كف عنها وابتعد. طيب والشاب ايضا، الفتيات يطاردن الشباب، فاذا رأت الشابة شابا واعجبت به وتريد ان تسعى اليه لتتزوج، وهناك في الاعراف الزوجة هي التي تسعى اكثر من الشاب، وهي التي تدفع ما يسمى الطرطة، اي مقدمة من الزوجة للزوج، ويشترك قضية طويلة. فاذا رأت في اصبعه الدبلة عرفت انه محجوز لغيرها، انصرفت عنه. طيب نحن في مجتمع اسلامي ومتحجب، لا فتاة تختلط بشباب ولا شباب يطارد فتاة، فلماذا تلك العلامات والحجز المقدم؟ لا ينبغي هذا ابدا. يقولون انه علامة لقبولها وعلامة لتبادل المحبة بينهما، لولا انه يرغب فيها ما لبس، لان لبستها بيدها، وهي كذلك ترغب فيه لانها قبلت ما لبسها بيده. طب واذا خلعتها؟ قلها اصبح ما يحبها. الحب المتعلق بدبلة تلبس وتخلع لا قيمة له، هذا حب الدبلة، سبحان الله. واذا تغيرت الاحوال ضاعت الدبلة، ابدا والله ما تصدق، انت ما خلاص، انت ما عشان مهمل فيها، ما انت مبالي، ما لك قيمة عندك، لو كنت حريص عليها كنت حريص عليها، وتنشأ الخلافات بسبب الدبلة. طيب سلمنا، وايش نقول؟ طاطينا ومشينا، خليكم مع الدبلة ان كان ولا بد، لا يكن عادة وتقليد غير اسلامي وشيء محرم، خليها فضة. واحب الله الي لو كانت نصحح الخطأ شوية نخفف منه، لو اتفق الناس على ان الالتزام بالدبلة الى شهر العسل وكفاية بهذا، وهو حر يخلعها ولا يشيلها، والله يمكن كان تخفيف على الناس شوية. اذا دخلت قضية الدبلة او دبلة الخطوبة او غير ذلك من غير المشرق كله وغزتنا، واصبحت كأنها من باب الايش الشروط في النكاح، متى لبسها الدبلة. يا سبحان الله، ان يكن ولا بد وقلدوا غيرهم ومشوا في هذا وانطبعوا عليه، فليتجنب الرجال الذهب. بعضهم يروح يذهب الى الذهب الابيض، قل له الذهب حرام وهي دبلة فضة او دبلة ذهب ابيض. وفرق بين الذهب الابيض والبلاتين، البلاتين معدن مستقل اعلى من الذهب، ولكن الذهب الابيض هو الذهب العادي، هذا ادخل في نار مرتفعة الى درجة 2000 درجة، ثم اضيفت اليه مادة فصار ابيض بطبعه. اذا الذهب الابيض الذهب الاحمر كل باب واحد، اما عنصر البلاتين نقول انه لا حول ولا قوة الا بالله، لا مانع. اذا لا ينبغي للرجل ان يتختم بالذهب. يأتي هناك بحث لعله يتطرق اليه مالك فيما بعد ان شاء الله، وهو استعمال الرجل للذهب. يتفق العلماء على ان للرجل ان يستعمل من الذهب ما دعت اليه الضرورة. وما هي الضرورة؟ قالوا اذا قطعت انملة اصبع من اصابعه له ان يضع مكانها قطعة من الذهب على صورتها. اذا جدح انفه له ان يضع ارنبة انف من الذهب، لانه الذهب معدن خالص حر لا يقبل الصدأ ابدا. وكذلك السن، اذا انكسرت سن او انشعبت سن فله ان يضع سنا من الذهب او يربط السن بالذهب، فلا مانع في ذلك. وله ايضا في القتال ان يحلي السيف بالذهب. واختلفوا في تحلية المصحف، هل يجوز تحلية الرجل مصحفه بالذهب ام لا؟ جاء عن احمد رحمه الله انه قيل لا، ان قوما يحلون المصحف بالذهب، قال دعهم، اذا لم يضعوه في المصحف اضعوه في غيره وسمى شيئا لا نحب ان نذكر. اذا المصحف رخص فيه احمد لانه تكريم لكتاب الله، والسيف لانه عدة القتال من اجل العدو، والسن والانملة وارنبة الان لانها مواضع حساسة، واذا وضع من غير الذهب ربما يصدع ولا يؤدي مهمته، ورخص في ذلك. اما لبس الحرير فسيأتي بحثه ان شاء الله عندما يأتي مالك بلبس الخز، والله تعالى اعلم.